بالنسبة مثلا إنسان بتعامل فندة بروح واحد عنده ضيف أو بجيب له هدية أو شغلة ممكن يأكل منها ولا حرام؟ على حسب العلاقات الموجودة بين المطعم وبين الطاعم. مفهوم إلى هنا الكلام؟ أيوة. فإذا كانت العلاقة بينهما علاقة توادد وتناصح مش علاقة أكلنا وشربنا وانبسطنا وكيفنا ومثل ما بيقولوا عنا في سوريا تيتي تيتي مثل ما رحتي اجيتي هيك ما بصير. أما إذا كان بينصح الطاعم بينصح المطعم إنه هذا المال حرام ولازم تزكيه ولازم تطهره وتنظفه وإلى آخره، فإذا كان هالأكل هذا من باب التناصح أي اتخاذ وسيلة لتقريب النصيحة إله جاز وإلا فلا. ولو كان أبوه. وإياك. ورحمة الله وبركاته. مين هذا يعني مير سيدي؟ الحمد لله مير ناشي. كريت مير؟ الحمد لله شو مير؟ الحمد لله. مين يعني مير؟ كما مير. الحمد لله. الحمد لله. أجاب. كانت نجالي في بوسنة. عرب. عرب؟ إذا يبلغ السلام في هناك واحد أمير. واحد شو؟ مجاهدين. أيوة عرب؟ إيه. طيب ابو عبد العزيز يبلغ منه السلام، يبلغك منه السلام عليك وعليهم السلام. كشت اولا ثانيا في من 20 فيديو في بوسنا اذا ابو اتفاق رجال الممار امار تسمى استفسار يعني شمير اشكفون لكن قلت كم كذو قلت شكون مسافرة اكتوهد اتهير عن بانا باش قول شو ينسافر دو تريدت الحمد لله اجبوع افر الحمد لله الحمد لله يسين اجاني مير مير الحمد لله الحمد لله طيب وين دعا كل نيوه ان شاء الله زوتي ترون مير هذا تبنت مير فور دنيا فور اخرات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب أحضر رسالة من السير في الجامعة الأردنية. تحضر إيش؟ رسالة من السير. إيه. في قسم الحديث. إيه. لا أدري إن كان يعني هناك مشروع عندك في موضوع من المواضيع. وأنت يعني صاحب الإبداع الطويل في هذا المقام. عفوا يا أخي بس أنا ذهني خالي عن هيك قضايا إلى علاقة بالرسائل الجامعية ونحوها لعلك تسأل المشرفين عليك هناك.